إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وكتابنا اليوم هو شرح مقامات الحريري لأحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي. وهذا اليوم وهذا المقام في مع هذا الكتاب ومع هذا المشروع، فاليوم هو يوم أدب. وهذا الباب وهذا الفن هو إحدى فنون القول التي نتجت في العصور الإسلامية، وهو فن المقامة، وجمعها مقامات كما هو عنوان الكتاب الأصلي، وهو مقامات الحريري، المقامات للحريري. وهذا الكتاب ليس هو الذي فتح هذا الفن من هذا العلم، وهو علم الأدب، وإنما هو كتاب تال، بل ربما سبقه كتب متعددة، يعده البعض لأنه الكتاب الرابع لهذا الفن الأدبي الرفيع. بلا شك أن أول من نسج هذا الفن من الفنون هو بديع الزمان الهمذاني في مقاماته التي سميت باسمه، أي مقامات بديع الزمان. ثم تلاه بعض من كتب فيها كابن النبات وغيره، ثم جاء الحريري فجاء بهذه المقامات الشهيرة، والتي لم يشتهر من المقامات اشتهارها، لم يشتهر أحد شهرتها، بل هي الأشهر. هذه مقامات الحريري هي الأشهر، وشرحت هذه المقامات في كتب عدة، طال بعضها حتى اتسع، لكن هذا الشريشي شرح المقامات بثلاثة شروح، هذا كان أطولها وهو الأشهر والأحب لدى علماء الأدب. ابتداء أقول لن نزيد على أن نقول فيها ما قيل فيها، فهذا الفن قد تكلم فيه الناس كثيرا عن تاريخه وخصائصه وعن فوائده وعن من قبله وأحبه واستحسنه، وعن من رفضه واستبعده ورده ولم يقبله ولم يستحسنه. وذلك لأن يعني أساس القضية كما تعلمون تعود إلى قضية الصراع بين المعنى واللفظ، ما هو الأفضل وما هو الذي يستجاد، هل المعنى الجديد أم اللفظ المبدع المخلق خلقة جديدة. هذا صراع بين أهل الأدب، واستقر الأمر عند الكثير من المتأخرين على استجادة ما يسمى بالنظم، وهو التوافق بين المعنى واللفظ. هناك من يرى، بلا شك أولا نعلم أن الكلمات وأن الألفاظ هي وعاء المعاني، حمالة للمعاني، والمعاني يجب أن تكون عظيمة وصحيحة وحق، وكذلك الألفاظ يجب أن تكون حسنة. وهذا فن من فنون العرب، بل هو أفضل فنونهم، أنهم عرب يعربون عن أنفسهم ببلاغة وذكاء وحسن أداء. والقرآن جاء فهذب لغة العرب، تحداهم بأن يأتوا بمثله مع سهولته، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وجاء بمعاني جديدة وصاغ معاني عندهم بطريقة مبهرة أعجزتهم. فهذا الصراع بين المعنى وبين اللفظ صراع قديم. الجاحظ اعتبر أن المعاني مبثوثة على ظهر الأرض، يمكن لكل أحد أن يلتقطها، وإنما العبرة بالألفاظ وصوغها. ورد عليه آخرون كابن الأثير في المثل السائر، واعتبر أن المعاني هي الأهم. ولكن الصواب كما تعلمون لا بد من الاهتمام بالأمرين. فالشعراء العرب لم يمدحوا شاعرا حتى صار حكيما، هي عنده القدرة على التقاط الحكمة في التاريخ والأحداث والنوازل والأقوال، ولا بد أن يحمل هذا المعنى الجليل في لفظ جميل، هكذا يلتقي جمال اللفظ مع جلال المعنى. إنما جاء البعض وتوسع في قضية الألفاظ، صار للألفاظ رونقها في مزاج الناس وفي أذهانهم وفي أسماعهم، فصاروا يتوسعون فيها حتى ذهبت المعاني. في وقت من الأوقات استغرق السجع، والسجع الممجوج استغرق الناس، وفيه تكلف تمجه الآذان ويرون فيه ابتعاد عن الذوق الطبيعي الحسن. المهم، من الفنون التي نشأت هناك فنون عديدة من تطور الشعر، كما هو شأن الموشحات في المغرب، وكذلك في كل فن من الفنون نشأت فنون جديدة الناس يستملحونها ويحبونها، وبعضها إنما يستملحه على جهة الفكاهة في المجالس، وبعضهم يتحدى بها، يقوم بها على جهة التحدي، وهكذا للناس أغراض في قضية إبداع الصيغ البيانية المتعددة. هذا الفن العجيب وفن المقامات. المقامة، هذا الدرس اليوم وهذا اللقاء وهذا الشرح لن يكون فيه شيء جديد على صاحب التخصص، لن نتيج له بشيء جديد، وإنما هو دعوة للاهتمام لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب لأسباب سنذكرها: الدعوة لقراءته هذا الكتاب، ولمثله من كتب الأدب أن يهتم بها طالب العلم، حتى الذي يهتم بالفقه والتفسير والحديث أن يهتم بهذا الجانب العظيم في من تراث أمتنا، وأن يستكثر منه من أجل أن يقوم نفسه على جهات. وإذا قيل ما الفائدة، فالفوائد عدة، كتب الأدب فيها فوائد عديدة جدا من الصعب استقصائها، ولكن أولا هي تهذب النفس، الأدب يهذب النفس، لأن في الأدب اللغة الراقية التي تستغرق ذهن المرء من أجل أن ترقيه، من أجل أن ترقيه وأن تهذبه، وفيها من القصص التربوية والمعاني الجليلة، والعلماء اهتموا بها اهتماما شديدا. يعني عندما تقرأ كتاب الكامل المبرد، عندما تقرأ العقد الفريد لابن عبد ربه، عندما تقرأ البيان والتبين للجاحظ ومثل هذه الكتب وكتاب ابن قتيبة، عندما تقرأ وهو أدب الكاتب التي قال عنها ابن خلدون بأنها أركان الأدب العربي، وجاء بعدها كتب كثيرة الناس يحتاجونها، فإنك تجد الذي يطالع كتب الأدب يرق طبعه، لأنها تتحدث عن الإنسان وعن أحواله، عن صبره، عن حزنه، عن فرحه، عن عشقه، عن حبه، عن سهولته وكرمه، عن غضبه، فهذه ترقي المدارك النفسية لدى الإنسان. هذا مقصد مهم، وهذا جانب كان يدركه سلفنا تماما، يدعون أبناءهم إلى تعلم هذا الأدب وملازمة المهتمين بهذا من أجل أن تترقى نفوسهم وتشف وترق، تترقى وترق. الأمر الثاني أن حسن البيان كذلك يوصل المعاني المهمة بطريقة كذلك جليلة وحسنة وجميلة. العلماء انتبهوا إلى أن اتساع الذهن يستدعي استدعاء العبارة، كلما اتسع الذهن الإنساني اتسع الذهن الإنساني في مداركه احتاج إلى عبارات ومجازات وأفقا واسعا من أجل أن يعبر عن هذه المعاني الجليلة. وذاك من ضاقت عبارته ضاق عقله، ومن ضاق عقله ضاقت عبارته، من اتسع ذهنه اتسعت عبارته. هذه كلمات قالها علماء لهم اهتمام الأول بالكتاب والسنة، هذه كلمات للشافعي عليه رحمة الله، هذه كلمات لابن تيمية، هذه كلمات لابن حزم في ضرورة تعلم الأدب من أجل أن تتسع عبارة المرء، أن يتفنن بالقول حتى تتسع، حتى يتسع ذهنه. وإذا اتسع ذهنه احتاج لمثل هذه المطايا ليوصل مراده إلى الآخرين. العامي يعبر عن ذهنه القاصر بألفاظ قاصرة، العالم المتسع يحتاج إلى ألفاظ كثيرة ليوصل هذه المعاني الكثيرة للناس. وهنا نجد أن الكثير من المعاني لو ترجمت بلسان قائلها لضيع الكثير من فوائدها، ومن هنا قد تمتزج المعاني العظيمة مع الكلمة حتى لا يصعب الفراق. من هنا أنت تستشهد بالشعر، تستشهد بالحكمة، لأنك لو عبرت عنها بتفسيرك وبألفاظك لوقع النقص، لوقع النقص. فإن القائل الأول الحكيم اتسعت عبارته من أجل أن تتسع معاني الكلمات التي يريدها والمعاني التي يسعى إليها. يعني أنت لو جئت إلى شعر المعري وأردت أن تشرحه ستكون عبارتك قاصرة عن المعنى، وليس قاصرة عن جمال الكلمة فقط، لكن قاصرة عن المعنى الذي يريده. لو جئت إلى المتنبي لوجدت النفس الشيء نفسه، وكذلك لو جئت إلى كلمة للشافعي وللجاحظ ولغير ذلك، فلذلك تضطر أن تنقل الكلمة بنفسها لأنها أصوب في تقريب المعنى الذي يريده. ومن هنا مثلا ما جاء مصطفى الدارة أظن رحمه الله في بيان ميزات كلام ونثر الرافعي، قال من الصعب أن تفصل المعنى عن اللفظ، يختلط معناه في عمقه وفي غوره بهذا اللفظ الذي صاغه ونحته. المعاني الخفية تحتاج إلى تلك الألفاظ الخفية، الخفية بمعنى الرقيقة اللطيفة التي توصل هذه الدقائق. هذا ما هذا فضل آخر، أنك تحتاج لاتساع الذهن، وتحتاج مع إذا اتسع ذهنك الأصولي في تفسير الحديث، تفسير القرآن الكريم، تحتاج إلى هذه الكتب التي ترقي المدارك. هذه بعض الفوائد، هناك فوائد كثيرة جدا. كتب الأدب ليست فقط للترقية النفسية واللغوية كما بينا، كذلك هي تعرفك بتاريخ الحكم، تعرفك بتاريخ الألفاظ الجميلة، من قالها، من أول من فتقها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجوامع الكلم، وحين فسرت هذه الكلمة يعني المعاني العظيمة في اللفظ القليل، هذا هو منتهى البلاغة. فلذلك هذا الكتاب ضروري، يعني ضروري لطالب العلم أن يقرأه، ضروري لأي إنسان له عمل وسلوك في الخبرة في الحديث والبيان والمراجعة الفكرية أن يقرأه. لماذا تنشأ الخصومات؟ مرات لأنك لا تفهم، مرات كثير من الخصومات تنشأ لأن الذي أمامك لا يفهم عليك، فلذلك على المرء أن يمرر نفسه في هذه الكتب. ما هو هذا الفن؟ هذا الفن فن المقامة، سمي المقامة كأن المقامة سمي بالمقامات أي الجم مقامة، كأن الناس يقيمون يجلسون يقيمون في مكان فيتحدثون، يقوم رجل يخطب أو يجلس يتكلم والآخر يرد عليه وهكذا، فهذا المجلس هو مقام لهم، صار مقاما لهم، فسمي ما يدور في هذا المقام باسم هذا المقام. وتسمية الشيء بظرفه إحدى بلاغات العرب وإحدى تجليات لغتهم الجليلة الشريفة، فسميت بهذا. ما هو شأن هذه المقامات؟ وأنا أقول هذا لغير المتخصص، وأما المتخصص فهو يعلم هذا ويعلم أكثر مما سأقوله. تنشأ هذه المقامات، هل المعاني فيها كثيرة أم الألفاظ فيها كثيرة؟ قلنا إن أول من نسجها هذا النسج هو بديع الزمان الهمذاني، وصارت هناك مقارنات كعادة العلماء في قضية الأسبق، وفي الأسبق منزلة وليس الأسبق تاريخا، فهم متفقون على أن بديع الزمان الهمذاني أسبق في التاريخ، لكن حين يقالون من هو الأسبق في الصياغة والفوز والسبق العلمي، فناس يقدمون الحريري وناس يقدمون الهمذاني، ولكن هنا نتعلم شيئا من التواضع في كتب هذا هؤلاء القوم العلماء الأدباء، نتعلم من فضائلهم. تعرفون في ألفية ابن مالك أنه في مقدمتها مدح ألفية سابقة وهي ألفية ابن معطي، هذا شأن العلماء، لا يسرقون، لا يقولون أنا ابن بجدتها ولا أنا ابن صاحبها الذي لا يجارى كما يفعل البعض، يسرق من هنا ومن هنا ويزعم أنه هو الصاحب لهذا الصياغة وهذا الفن. العلماء كانوا يعترفون بفضل السابقين حتى يحصل بركة العلم، فبركة العلم لا تحصل إلا بأن تنسب الفضل لأهله، لأن هذا العلم لله. حتى وعلماؤنا يكتبون الأدب هم يتقربون إلى الله ويرقون أذهان السامعين ليصلوا إلى درجة التذوق لكلام الله عز وجل. كل هذه الكتب التي تفيد في الأدب في النهاية توصلك إلى المرحلة المطلوبة، وهي أن تتذوق كلام الله سبحانه وتعالى تذوقا علميا، تذوقا بلاغيا، تذوقا ينبئك عن معنى الإعجاز في داخله. فهي هم يتعبدون الله، لا تظن إياك أن تقرأ أن أدباء هذه الأمة كانوا بمعزل عن دين غيرهم من اشتغل أو ليس اشتغل، لأن الكل قد اشتغل. يعني هذا الحريري وهو أبو القاسم محمد بن علي بن عثمان الحريري، والحريري إما أنه يبيع الحرير وإما على عادة التسميات في ذلك الوقت، كالجصاص يشتغل بالجص، كالخفاف الذي يشتغل بالخفاف، كالقفال الذي يشتغل بالأقفال وهكذا، فيسمون باسم التسمية عائلته بما تشتغل عائلته أو اشتغل بها أو صار له اقتران بها لسبب من الأسباب، اقترن بهذه المهنة فيسمون بها. وما زال الناس يسمون عائلة النجار والحداد والإسكافي، ما زال الناس يسمون العائلات بهذه الأسماء والخطيب، فيسمون العائلات بهذه الأسماء. فهم عباد، يعني أنت لما ترجع إلى الحريري وإلى فصالي هو محدث وهو فقيه، وكذلك هو لغوي، منحة الإعراب للحريري، درة الغواص للحريري، هذه كتب وإن لم تصنع له الشهرة ابتداء وإنما صار الشهرة للكتب بعد أن اشتهر الحريري بمقاماته. يعني هذه إلى الآن الناس في منحة الإعراب يدرسونها لأبنائهم وأطفالهم لأنها للمبتدئين في علم النحو، ودرة الغواص كذلك الناس يعني يهتموا به بعد أن اشتهر هذا الكتاب وحمله الناس، وقيل بأنه وقع كما هي عبارتهم والمطلوب هو إجازة، يعني أجازة في بعد أن كتب هذا الكتاب واشتهر وحمل للخلفاء والسلاطين والوزراء، أنه أجاز أكثر من 700 نفس في روايته، أجاوا إليه يطلبون الإجازة منه وإثبات السماع له محبتهم لهذا الكتاب وهو المقامات. فمن الأبرز فناس يقدمون نرجع ناس يقدمون المدني، حتى إن بعضهم قال هذا لم يكن بديع يوم وذاك بديع الزمان. بديع الزمان. والعجيب هذا الاسم الموافق كلمة البديع مع اهتمام هذا الفن بعلم البديع الذي هو أحد أجزاء علم البلاغة. وبعضهم يقدم هذا المقامات، وهذه المقامات قلنا بأنها قليلة المعاني لكنها غزيرة الألفاظ، غزيرة الألفاظ. وكيف تنشأ وما هو هذه المقامات؟ هو لنتكلم عن بديع الزمان الهمداني قليلا لأنها منفذ لطريقة صياغة مقامات الحريري. استحضر رجلا راويا للقصص سماه هشام بن عمار، والأكثرون على أنها شخصيات خيالية غير حقيقية. وهذا هشام بن عمار يروي قصة رجل سماه بأبي الفتح الإسكندراني، فتح الإسكندري. وهذا الرجل يعني كان يجمع بين الذكاء والخبث اليسير في أن يستخدم لغته الراقية وطرق الحيل الذكية في استخلاص الأموال من الآخرين. هذه هو القصة. بديع الزمان الحريري أبو القاسم الحريري جاء بشخص آخر، وهذا الشخص سماه حارث بن همام، وجعله حارث بن همام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء همام وحارث أو حارث وهمام، وجعل هذا حارث بن همام هو الراوية، هو راوي القصة المتتبع لشخصية صاحب المقامات وصاحب الأدوار الذكية التي تقوم على التسول الكدية وتقوم على الخبث والمخاتلة وتقوم على بلاغة الألفاظ وسرقة الذهون لسرقة الجيوب. وهذا الشخص اسمه أبو زيد السروجي، الشخص الذي يقوم بهذا الفن. هل هذه شخصية أبو زيد هي شخصية حقيقية أم شخصية متوهمة؟ الأكثر على أن أبا زيد السروجي هو شخصية ابتداء النظر فيها أنها شخصية حقيقية، ولكن كل ما صيغ فيها من قصص غير حقيقي. وأساسها يقول بأنه دخل مسجدا فوجد رجلا يعني يتسول ببلاغة راقية، يقف أمام الناس في المسجد فيسألهم التبرع والصدقة من أجل استنقاذ ابنه الذي أسرته الروم. فهذه اللغة الراقية هي التي فتحت الباب لصناعة هذه المقامات على غرار مقامات بديع الزمان. قلنا بأنه في المقدمة يشيد إشادة كبيرة بصاحب هذا الفن، وهو إشادة بديع الزمان الهمداني، همدان أو همدان كلاهما يصح، همدان، ولكن والنسبة هنا النسبة إلى مدينة همدان. فأنشأ كل 50 مقامة على غرار 50 مقامة التي أنشأها بديع الزمان، نفس القضية، كل واحد مقامة، ويسمي المقامة إما بتسمية المدينة التي جرت فيها كالمقامة الصنعانية، المقامة البصرية، وهكذا. و تتبع سيرة هذا الرجل بأن أوجد هذه القصة. هذه الحقيقة، هذا النوع يدلنا على أنهم استخدموا أسلوب القصة والرواية، هذا فن أسلوب القصة القصيرة، هو قصة قصيرة يعني لا نستطيع أن نسميها رواية ولا القصة الطويلة، إنما هي القصة قصيرة لأنها قصيرة كذلك، لكن جمال هذه القصص هي تلك العبارات العجيبة والوحشية. أول شيء السجع الذي فيها، هناك سجع محبوب جدا، فتن الكثير من أهل البلاغة. يعني الزمخشري حاول أن يصيغ مثل هذه المقامات فعجز، فقال أقسم بالله أن هذه المقامات يعني من خير ما ينتج ويعلم للناس. وهو الزمخشري ذلك الرجل الذي افتتن بعلم البديع والبلاغة وكان بصيرا بهذا العلم، وقالوا أنه أنشأ كذلك على غرارها لكن من غير وجود راوية وحدث وإنما موجود موعظة تسمى أطلاق الذهب. فإذا هي هكذا تتحدث عن شخص متقن للغة عالية ولكنه كذلك مخاتل في شيء من الخبث والثعلبة، ويسرق من الناس ويزعم أنه بصورة فقير، ثم يعود إلى بعد أن يستنزف المال من نفوس السامعين لكلامه يعوب ويظهر حقيقته. وحارث بن همام هذا مطلع على القضية اطلاعا جيدا، بدأ اللقاء به في صنعاء وانتهى في البصرة. يقال بأنه لم ينشئ هذه المقامات بترتيب هذا الكتاب، لم ينشئها في ترتيب هذا الكتاب، وإنما أول مقام أنشأ هي المقام الحرامية، السرقة واللصوص. فهذا إذن يدلك على أنه سميت المقامات بتسمية البلد أو بتسمية ما غلب فيها من قصة ومن حدث. إذن هذا خلاصة ما فيها، وذلك لا يستطيع المرء أن يتكلم عنها إلا بأن تذهب إليها وتقرأ هذا النوع من اللغة التي يتقفر فيها الوحشي. ما معنى الوحشي؟ يعني الغريب، يعني غير المستخدم. وكذلك تجد فيها سجعا عجيبا فيها في هذا الباب، وكذلك فيها من الأشعار، فيها من الأماكن، فيها من الأشعار التي هي لصاحب الرواية وصاحب القصة، أو هي من المأخوذة من غيره في استخدامها في مجالاتها وفي أماكنها. فلذلك انتشرت هذه المقامات والناس أعجبوا فيها وتهادوها وسعوا إلى تحصيلها. وبعده كذلك جرى الناس على محاولة تقليدها، أنهم يقلدون. الكثير من العلماء، علماء اللغة، حاولوا تقليد هذا الفن. يعني يذكرون أن من أواخر من حاول تقليده هو صاحب مجمع البحرين وهو ناصف اليازجي اللبناني المشهور، ابن إبراهيم اليازجي اللبناني. وله كتاب موجود مطبوع بكثرة اسم مجمع البحرين، يعني كان كلفا بمقامات الحريري، كلفا جدا، ويعيش معها. وبعد ذلك كتب هذا الكتاب على غرار هذه الطريقة في مقامات الحريري. هذه المقامات إذن لكثرة ما فيها من أماكن، كثرة ما فيها من شعر، كثرة ما فيها من لغة وحشية، احتاجت عند الكثيرين لشرحها. ومن هنا نشط الكثيرون لشرح هذه المقامات، نشطوا لشرح هذه المقامات. اتفقوا بعد ذلك على كثرة ما شرح وما تم عليها من شروح، وأن هذا الأندلسي وهو أحمد بن عبد المؤمن القيس الشريشي هو أحسن من شرح هذه المقامات، وهو مطبوع. الدكتور محمد أبو الفضل إبراهيم هو الذي حقق هذه الكتاب وشرح مقامات الحريري، وأحوى هذا الدكتور من خيرة من يحقق كتب الأدب، يعني هو على غرار عبد السلام هارون وأمثال هذا الرجل، فحققها وقام بشرح الأماكن. هو اطلع واعترف الشارح، كما اعترف صاحب المتن وهو الحريري أن الفضل لغيره. كذلك كان من أدب هؤلاء العلماء أنه اعترف بأنه اطلع على الكتب الأخرى واستفاد منها الاستفادة الجليلة وأخذ منها الكثير، وكانت بين يديه وهو يكتب شرح هذا الكتاب. ضروري نقرأ هذه المقدمات لهذا الكتاب لنعرف، كما قلت وأكرر، أن هؤلاء القوم هم أهل دين. في ذهن البعض أنا هذه مررت عليها سريعا ولكن أنبه عليها، في ذهن البعض لأن الأديب غير متدين وغير صاحب دين. والسبب في هذا أن عالم الأدب في عصرنا منفصل عن المتدينين. القليل من الأدباء الذين يشتغلون بالأدب والشعر هذا العلم واللغة لا تجد عندهم الدين، بل ربما غلب على بعضهم والكثير منهم الزنادق، يعني كذبوا علينا وسمونا طاسين أديب عميد الأدب العربي وعميد كلية الأدب، لكن هكذا عظموا. فهو يدعو للإلحاد، يدعو إلى قراءة التاريخ قراءة تاريخنا قراءة فاسدة، إلى غير ما قال التحاق بأوروبا وثقافتها لحوقا كليا. وهكذا نجد أن الأدباء يعني أن التدين فيهم ضعيف، فاقترن في أذهان الناس هذا العلم الجليل من الأدب بهذه الشخصيات المعاصرة. يعني أن تجد رجلا يتكلم عن الأدب، وإن كان هناك الكثير مما يخرق هذه القاعدة الاجتماعية، أي اقتران الأدب مع اللغة، لكن انظر إلى الشعراء الذين يتحدثون، أغلب من يشاد بهم وأغلب من ترفع شأنهم هم لا دين عندهم ولا يهتمون بالدين، بل إن بعض الأدب الآن صار مقترنا مثل أهل الرواية وغيرهم، يقترن بالفساق والفجار، وربما اقترن بمذاهب شركية كالأدب الاشتراكي وأدب الانحلال أدب وهكذا. فهذا الاقتران كما قلت أفسد رؤية الكثيرين من المعاصرين لرؤية الأدباء في عصرنا. عندما تقرأ تراجم العلماء الأدباء في تاريخنا والعلماء النحاة في تاريخنا والعلماء الشعراء في تاريخنا، تجد أنهم أصحاب دين، تجد أنهم أصحاب دين وتقوى، بل إنك تجد طلبهم الحديث لهم مشاركة في الحديث ولهم مشاركة في التفسير ولهم مشاركة في الفقه، وهم علماء. وإنما ماذا يختص؟ وفي البقية يشارك فيه مشاركة، لكن ماذا يختص؟ أنت إذا قرأت سيرة مثلا الخليل بن أحمد تجد أن رجلا عابدا زاهدا، تجده تقيا وهكذا. هذه قضية يجب أن ننتبه لها، فلا يظن النظران، هذا يجب أن يلغى هذا الوهم من الأذهان، حتى لا يقال بأن ماذا تريدنا نقرأ أدب المقامات بدل أن تدعونا أن نقرأ الفقه وأن نقرأ التفسير. يعني إذا كان الشافعي رحمه الله أوجب على المفسر والفقيه والمحدث أوجب عليه أن يحفظ الشعر الجاهلي، لأنه لا يمكن أن يعرف اللغة إلا بهذا الشعر، باب أولى أن تعرف هذا الأمر في تاريخنا. يعني هناك علم الخطابة، خطب ابن نباتة، عليك أن تعلم الشعر، الشعراء ماذا قالوا وتاريخ، وهو جزء من معركة الأمة في هذا العصر في كل باب من هذه الأبواب التي هي من علوم الآلة التي نحتاجها من أجل أن نفهم تاريخنا، نفهم أمتنا، نفهم ديننا قبل كل شيء. فإذا جاء هذا الإمام أحمد الشريشي، جاء إلى هذه المقامات وشرحها وتوسع توسعا مقبولا تستطيع أن تمشي فيه بسهولة وتستطيع أن تتابعه من غير مشقة. أنه أولا شرح الألفاظ الوحشية التي قل استخدامها، هناك كلمات كثيرة موجودة في المعاجم وغير مستخدمة، والناس في زماننا هذا وفي كل زمان ضعف اهتمامهم بهذه اللغة الشريفة، والبيئات العامية ربما لا تستخدم واحد على ألف مما يوجد في المعاجم من كلمات من أصول لهذه الكلمات. فهو شرح هذا، شرح الأشعار كما ينبغي، شرح الأمثال، هذا الكتاب مليء جدا بالأمثال، وهناك كتب خاصة أصلا بشرح الأمثال أشهرها كتاب الميداني. فشرح هذا الأمثال التي استخدمها الحريري وهو يتكلم على لسان هشام بن عمار، ناقل على ساهي كلام الحارث بن همام، نعم لما قاله أبو زيد السروج. فهذا الكتاب يعني مهم، أول شيء في غذاء عجيب لمادة عجيبة للأمثال، للأماكن وتحركاتها، يعني للألفاظ الوحشية الغريبة التي كثيرا ما ذهب معانيها، وربما تجد كثيرا كذلك من الكلمات التي تستخدمها وتنسى أنها هي عربية، يظن بعض الناس أنها ليست عربية، كلمة شال مثلا، واحد شال يقول لك شيل هذا يعني احمله، ما الكثير من الناس ربما يستنكف عن استخدامها ظانا أنها عامية، وهي أصيل اللغة الصحيحة. وهكذا، ثم هل تكشف هذه المقامات الواقع الاجتماعي؟ نعم، كذلك تكشف الواقع الاجتماعي، يعني ممكن أن تعرفك بواقع وقت كتابة هذه، تعرفك بوقت هذه المقامات، وكيف كان الناس فيهم، كيف يتحركون، كيف يتعاملون، كصورة من صور الندرة، وصورة من صور التحايل التي هي من الأحماض. ها، كلمة الأحماض، الأحماض يعني واحد بوكل بعد يقول هذاك شوية يعني ليمون حامض حتى أغير طعم ثمي. فكما يغيرون طعم أفواههم بالحامض، يغيرون عقولهم بالكلمات بالجمل والمعاني التي هي أحماض حامضة. يقول لك هذا جلس ليتحامض، يعني بمعنى يحدث بعضهم بعضا حديثا حامضا خارجا عن سياق التعب والمشقة الذي يعيشونه. فشرح شرحا جيدا جميلا جدا في هذا الباب. هذا هو المقامات. وتبتدئ هل القصص كلها من رواية الحارث بن همام عن أبي ذر السروجي؟ نعم، مقامات الحريري كذلك كلها، بخلاف بديع الزمان فإن بعضها ليست من رواية هشام بن عمار. هل من جاء بعدهم صار عليهم؟ لا، بعضهم أنشأ مقامات وكانت كل مقام لها راويتها ولها شخصيتها، وأشبه بمجموعة القصص المتعددة لا يجمعها إلا اسمها العام فيها. ما نريد هذا الذي أنا فقط أريد أن أقدم وأحض على قراءة هذا النوع من الفنون العربية التي نشأت بعد عصر الجاهلية، وهي من علوم أهل الإسلام قديما. اللي ترجمت هذا الشخص موجودة في كتب كثيرة جدا، الحريري ترجمت أبو القاسم الحريري، هذه موجودة كثيرة، والعلماء تكلموا عنها وذكروا قصصا له ممتعة. من ذلك أنهم شكوا كالعادة، هذا في كل عصر، أن البعض شكك أن يكون الحريري هو من أنشأها، فطلبوا منه أن ينشئ مقامة، لأنه كتب 40 مقامة في الابتداء، فطلبوا منه أن ينشئ مقامة لكنه دهش ولم يستطع، فلما عاد إلى بلده أنشأ البقية إلى 50 وأرسلها، وإنما منعه الدهش يعني. ولكن هذا التشكيك شيء معروف في داخل كل باب، أن العلماء يشككون، شككوا حتى في الخطيب البغدادي مثلا أن كتبه مسروقة، وهكذا يشككون في هذا كثيرا في هذا الباب، وهذا كله يجري مجرى الحسد ويجري مجرى التنافس غير الشرعي في هذا الشأن. ترجمة أبو القاسم تجدونها في كتب الأدب، في تجدونها عند في في عند معجم الأدباء الياقوت، تجدونها في عند ابن خلكان في وفية الأعيان، وتجدونها كذلك في سير أعلام النبلاء، فقد ذكره وسماه إماما في هذا الأمر، إمام مبدع في فن الصياغة المقامية في هذا تكلم عنها كذلك هذا الفن، تكلم عنه الشهير في إحاطته لعلوم الإسلام، وهو ابن خلدون عليه رحمة الله في مقدمته. طيب، فقط إذا أردتم شيئا فقط نقرأ، أنا يعني أقدم هذا الكتاب بهذه التقدمة الذي أشعر أن غيرها هي زيادة، على أساس أن هذا الكتاب لا يمكن أن تعرف فنه حتى تقرأه، يعني لا يكفي هذا الكلام الذي قلته، لا يشكل لديك شيئا إلا ترغيبا لك بالدخول في هذا الكتاب والعيش معه والتعلم منه والتلقي عليه. وأنت إذا كنت كاتبا عليك أن تقرأ هذا الكتاب ليرقي كتابتك، إن كنت خطيبا عليك أن تقرأ هذا الكتاب ليرقي خطابتك من كل الجوانب التي ذكرناها، ويعلمك هذا الفن وهو فن الكتابة الأدبية. فقط هذا الذي عندي في هذا الأمر. ومن ابتداء أنا أشعر أنني مع هذا الكتاب لن أقدم شيئا كثيرا، لأنه من الكتب التي لا تحتاج إلى مناقشات أكثر من ذلك فيما ذكرته لكم. مثلا انظر إليه ماذا يقول هنا في ذكره ومدحه لمن سبقه، يقول وبعد، هذا كلام الحريري، وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب التي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان الهمداني المشهور وعلامة همذان رحمه الله تعالى، وعزى إلى يعني ماذا عزى منه شخصيات الرواية، وعزى إلى أبي فتح الإسكندري نشأتها. الإسكندرية هي الإسكندرية للذكر، يعني مدن كثيرة سميت بالإسكندرية نسبة لمن؟ نسبة للإسكندر المقدوني، لأنه دخل هذه البلاد فبنى فيها مدنا سميت باسم هذا الملك الإسكندري. ليس فقط إسكندرية مصر، هناك إسكندريات كثيرة في الدنيا. وإلى عيسى بن هشام قلنا هو الراوية، وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف، انظر هذا التصرف، ونكرة لا تتعرف. المهم فيأتي الشارح إلى مثلا، انظر هنا لا بأس لهذه الفائدة، لما قال فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب. كلمة نادي كيف هي؟ قال أندية مجالس، وأحدها ندي، نادي من أين جاءت؟ أحدها ندي، هي أندية جمع ندي. قال والندي والنادي والمنتدى كلها معنى واحد. قال مجلس القوم للحديث، مجلس القوم للحديث سمى نادي وندي ومنتدى. قال وقيل هو من الندى وهو الكرم، لأنهم يقصدون فيه أو يقصدون فيه فيعطون، مدام الناس جالسين فيعطون إذا سألهم الناس. وقيل هو من النداء الذي هو الصوت، لأنه ينادي فيه بعضهم بعضا ليجتمعوا، لسمي قال ابن تجلس تعال فسمي. انظر كيف تنشأ اللغة. وقيل هو من الندى وهو العرق، لأن الداخل فيه يحتشم فيعرق. والأدب معرفة، لما قال بعض أندية الأدب ويشرح كلمة الأدب، وقال معرفة الأخبار والأشعار، وفلان أديب إذا كان متفننا مشاركا، متفننا في الكلام مشاركا في هذا العلم إلى آخره. يشرح من هو بديع الزمان الهمذاني، ومن هي همذان. انظر هنا قال وهمذان بفتح الميم ونقط الذالي، بالذال نسبة لماذا؟ قال بلد بخراسان. وقيل همذان من كور الجبل، وبلد همذان واسع جليل القدر كثير الأقاليم والكور. قال وكل الرواة بعد طويل يروونها همذان بفتح الميم ونقط الذال إلا ابن اللبانة، فإني رأيت في شرحه همدان أو همدان بسكون الميم ودال غير معجم، وهي قبيلة يمانية. انظر همذان بلد، همدان ماذا؟ قبيلة يمانية، وهكذا. يعني لماذا أنشأ الحريري المقامات؟ فيذكر هذا ثم يذكر شرحه إلى غير ذلك من الشروح الجميلة التي يرجع إليها. هذا ما أردت شرحه في هذا الباب. انظر إلى هذا مع اعتراف إذا إلى تواضعه، هذا مع اعترافي بأن البديع، أي بديع الزمان رحمه الله، سباق غايات، وصل إلى أمر لا يمكن أن ندركه، وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه ولو أوتي بلاغة قدامة لا يغترف إلا من فضالته. هذا التواضع. ولا يسري ذلك المصرى إلا بدلالته، يعني ما يقدر يمشي إلا بما تعلمه، ولا يستطيع أن يأخذ إلا من فضله. أنا هنا مرت كلمة قدامة، من هو قدامة هذا؟ قال هو قدامة ابن جعفر أبو الوليد، كان بليغا مجيدا عالما بأسرار صناعة الكتابة ولوازمها، وله كتاب يعرف بسر البلاغة في الكتابة، وترجمته تدل على متضمنه، يعني أنه بليغ، وله تحقيق في صنع البديع يتميز به عن نظرائه، وله كتاب في نقد الشعر. على كل حال هكذا هو، وهكذا ننتهي إلى هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. وأرجو أن نسمع قريبا أن جماعة من الطلبة اجتمعوا على قراءة هذا الكتاب وإتمامه والتمتع به والزيادة في فضائله ومكارمه، والحمد لله رب العالمين.